شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الإمام الحافظ اللغوي الأصولي أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد، فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء الثلاثة والسبعون؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى: وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث: الغيرة من الإيمان. هذه الجمل يفسر بها المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الشعبة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها 74 جزءا أو شعبة موجودة في الأحاديث، وهي لا تخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى وتقواه سبحانه وتعالى، أي مرد تحديدها إلى الشرائع، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين. وفي قوله وفي الثالث: الغيرة من الإيمان، هذا قد رواه الحافظ المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق أبي مرحوم واسمه عبد الرحمن ابن كردوم أو كردم، وهو مجهول حقيقة، يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بن سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحافظ عبد الرزاق رواه في مصنفه من طريق معمر عن زيد بن أسلم مرسلا، عن زيد بن أسلم مرسلا، وهذا هو المحفوظ في هذا الخبر. لا يصح وقفه على أبي سعيد، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يصح إلا مرسلا من حديث زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشهد له الحديث الذي في الصحيحين، حديث سعد بن أبي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد، وإن الله تعالى أغير مني. فعلمنا أن الغيرة من الإيمان، الغيرة من دين الله تبارك وتعالى، وأن المؤمن لا بد أن يكون عنده غيرة، والمؤمن يغار، والرسول صلى الله عليه وسلم يغار، والله تعالى يغار فوق ذلك تبارك وتعالى جل الله في علاه. وما أحوج الأمة في هذا الزمان إلى هذه الغيرة وتحريكها في النفوس ومراجعتها في القلوب والأعمال، فإن الدياثة كثرت، والدعوة العري وتهتك النساء قد صار مستعلنا به، فعلى كل واحد أن يراجع هذه الحقيقة الإيمانية، هذا المعنى الإيماني، الغيرة في قلبه وفي عمله، أن يكون غيورا بقلبه وعمله على عرضه وذريته ونسائه. قال وفي الرابع: البذاذة من الإيمان. البذاذة معناها التوسط في الثياب مع إمكانية أن يجد ما هو أفضل، يعني عنده ثياب غالية ونفيسة وجميلة وحسنة، ولكنه أحيانا يلبس الوسط من الثياب أو ما يتيسر من الثياب، أو ربما لبس ثوبا هو في الجملة حسن لكن مثلا فيه قطع ما أو شق في مكان ما وقد رتقه وخاطه فلبسه، لا يتحرج من ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا. فقد أخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه، إذن يلبس الثوب الذي يخيطه، وقع فيه شق أو رتق فخاطه ولبسه عليه الصلاة والسلام. فالبذاذة من الإيمان، لكن ليس المقصود من ذلك أن يلتزم الإنسان لبس المرقع والمتسخ والمهلهل والرديء من الثياب، ليس هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس نفيس الثياب وكان يتخذ ثيابا خاصة للقاء الوفود والناس يأتونه من الآفاق، ويصلي الجمعة بثياب حسنة عليه الصلاة والسلام، وكذلك العيدين إلى غير ذلك، ويلبس ما تيسر له من الثياب عليه الصلاة والسلام. فالبذاذة من الإيمان أي فعل هذا أحيانا من الإيمان حتى لا يشنع أحد، لكن التزام هذا دائما ابتداع. فرق يا إخوان، وهنا تأتي القاعدة الفقهية المشهورة المعروفة: الفعل سنة والترك سنة. الفعل سنة والترك سنة. فإذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما فعل وترك، علمنا أن السنة هو الفعل والترك، أن السنة الفعل والترك. فإن كان هناك ضوابط للفعل والترك وجب حمل الأدلة عليها، لأن الدليل إنما يفهم بواقع التنزيل، إنما يفهم بواقع التنزيل. وإذا دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، أي ترك تركا محضا لم يرجع إليه مطلقا، علمنا أن الفعل إذا فعلناه يكون بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وحث أمته على الدعاء، ونزلت الآيات تحث على الدعاء، بل وتهدد الذين لا يسألون الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بصحابته أدبار الصلوات، فعلمنا أن الترك للدعاء في هذا الموطن على هذه الهيئة من السنة، وأن الدعاء على هيئة الاجتماع في أدبار الصلوات بدعة. وعلى هذا ألف إمام الشاطبي رحمه الله تعالى كتابه الاعتصام، لما كان يفتي بأن الدعاء أدبار الصلوات جماعة بدعة، قام عليه الناس في زمانه، ومن أهل العلم من شنى عليه، فقام وألف هذا الكتاب العظيم الذي يعد من أهم الكتب في التمييز بين السنة والبدعة على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، على أن بعض قد عاب عليه بعض المواطن، لكن في الجملة هو كتاب متخصص في ماذا؟ في مسألة بيان السنة من البدعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه قاعدة مهمة يا أخوان، الفعل سنة والترك سنة، فمن أراد أن يعمل الترك في موضع الفعل نقول وقعت في خلل، ومن أراد أن يحجر الفعل في موضع الفعل نقول أيضا وقعت في خلل، فلا هذا ولا ذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الطيب من الثياب ولبس الوسط من الثياب، فتكون السنة أن نلبس هذا ونلبس هذا. طيب ما هو الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان يلبس الحسن من الثياب عليه الصلاة والسلام. أما تقصد لبس المرقع والمهلهل والوسخ ونحو ذلك ويقول هذا من الزهد ومن الإمامة في الدين والولاية وإلى غير ذلك، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا في صحيح الترمذي، أي في الحديث الصحيح عند الترمذي، وقال هذا حديث حسن وصحيح من حديث أبي الأحوص جشمي عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه وأرضاه، قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب رثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك من المال، يعني ما عندك من الأموال؟ قال من كل المال قد آتاني الله من الإبل والغنم. فقال عليه الصلاة والسلام فليرى ذلك، في رواية فليرى أثر ذلك عليك. رواه النسائي في المجتبى وتصحيح منه الخبر واحد وغيره سند صحيح. فهذا واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من التقصد لملازمة الثياب الرثة. إذن هذا يكون عرضا في الإيمان أم أصلا في الإيمان؟ يكون عرضا في الإيمان. طيب هل الحديث هذا صحيح؟ الجواب الحديث إيش؟ ضعيف. فإن قال قائل لا يتقصد أصلا الرث من الثياب إلا من حاجة، وإلا في الأصل أن يحسن ثيابه، لما كان بعيدا عن الإصابة. لماذا؟ لأن الأحاديث عندنا صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه ويتهيأ بها للوفود ويقابل بها الجماعات عليه الصلاة والسلام. وعندنا هذا الحديث الصحيح كما تقدم حديث مالك بن نضلة قبل قليل. ماذا يعارضه؟ يعارضه حديث البذاذة من الإيمان، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد ضعيف، فلا يمكن أن نقاوم حديثا صحيحا بحديث ضعيف. ولهذا مما يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تخشعا، فالله يعلم ما تكن وتكتم، فرثاث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم. يقول هذا هو الزهد الحقيقي، خشية الله تعالى واتقاء المحرمات واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرك بعدك أن تلبس الحسن من الثياب. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله الرجل عندما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقام الرجل قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، يكون يا إخوانا تفيد الاستمرارية، أنه يريد أن يكون على هذا المنوال. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان وينبغي عليك أحيانا أن تفعل كذا وكذا، بل وجهه على الأمر المطلوب في مثل هذه الحال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. إذا هذا هو الأصل يا إخوان، التجمل في الثياب وفي النعال وفي الهيئة، إذا كنت تجد ذلك. إذا لم تجد ذلك وما وجدت إلا مثلا مخروقا أو نعلا قديما، فالحمد لله تلبس ما تيسر معك من حالك، لا تتكلف معدوما ولا تترفع عن موجود. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الطعام كان إذا قدم له الحسن من الطعام، اللحم والثريد وهو سيد الطعام، يأكل عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يجد وقدم له الخل، قال: نعم الأدم الخل، ويأكل عليه الصلاة والسلام. فلا يتكلف معدوما ولا يترفع عن موجود عليه الصلاة والسلام. هذا هو الزهد الحقيقي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجهه التوجيه المطلوب شرعا: إياك أن يحملك كثرة مالك أو حسن ثيابك أن تترفع على من لا يجد وعلى الفقراء وعلى كذا، أو أن ترى نفسك فوقهم لأنك هكذا. ليست قيمتك في ثيابك أصالة، قيمتك في تقواك لله عز وجل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرب عبد لا يجد ما يلبس وهو أتقى لله من كثير من الأغنياء والموسرين. ننتبه لهذه المسألة. والتقوى كما أنها من أعمال القلوب، هي كذلك من أعمال الجوارح، حتى لا يقول إنسان التقوى ها هنا، يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف التقوى ها هنا أي في الجوارح. لا، فالتقوى التي ها هنا في القلب لها تلازم وثيق بالتقوى الذي ها هنا في الجوارح. بعض الناس يخالف الشريعة ويركب المحرمات والكبائر ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الراتب الذي كان عليه الصلاة والسلام، ثم إذا قيل له اتق الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فاتركه، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فافعله، يقول التقوى ها هنا. نقول: غير صحيح. هذا الحديث يفهم في سياق الأحاديث الأخرى أن التقوى ها هنا وها هنا في القلوب وفي الجوارح، ويفهم على حديث النعمان بن بشير في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحة، لاحظ، صلحت صلحة، تلازم تلازم. إن كنت تزعم صلاحا في القلب فسنسألك أين الصلاح الجوارح. الحديث يتكلم عن تلازم بين الظاهر والباطن، كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، مسألة أصولية عند أهل السنة والجماعة في الإيمان، مسألة تلازم الظاهر مع الباطن، ويأتي التفصيل فيها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لاحظ، جعل هناك تلازم بين الظاهر والباطن. قالوا في الخامس: حسن العهد من الإيمان. تقدم أيضا في إسناده ضعف، ولكن ليس في الوفاء بالعهود شك، فأحاديث كثيرة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات المنافقين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث، ذكر ثلاثا في حديث أبي هريرة، ذكر أربعا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد أخلف، لا يفي بالعهود والمواثيق. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وذكر هذا الله جل وعلا في مواضع القرآن العظيم في فواتيح سورة المائدة وفي ثنايا سورة الرعد وذكر في مواضع كثيرة جدا في القرآن العظيم يأمر الله تعالى ماذا؟ بالوفاء بالعهد والميثاق وأعلى العهود والمواثيق الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص وتحقيق الإيمان وموافاة الله عز وجل به. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام إن الله على كل شيء قدير. قال فكل هذا من فروع الإيمان ومنه حديث عمار تقدم أن هناك أصول هناك فروع كلها من مسمى الإيمان من ما يتعلق به لزوما أي العمل في الجملة. ومنه حديث عمار ثلاث من الإنفاق عفوا ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار يعني هو محتاج وعنده ضيق في ذات يده ومع ذلك يتصدق، هذا علامة على عظيم الإيمان لأنه يعلم أن ما يقدمه هو الذي سيجده بين يديه وأن هذا أعظم تركة يقدمها بين يديه، فلا يريد أن يزهد في ذلك ولا أن يبخل على نفسه بخير يقدمه ولو شيئا يسيرا. وكما قيل كما قال بعض السلف يروى حديثا مرفوعا ولا يصح: رب درهم سبق ألف درهم، درهم سبق ألف درهم. شخص يا إخوان ماله كله الذي عنده أربعة دراهم فقط أربعة، وآخر ماله أربعة ملايين درهم، هذا أخذ درهما من عرض ماله من أربعة ملايين، أخذ ألفا من عرض ماله من أربعة ملايين وأنفقه صدقة، وهذا أخذ درهما من أربعة دراهم وتصدق به، أيهما أعظم يا إخوان؟ من ناحية كمية المنفق هذا أنفق ربع ماله، هذا أنفق ربع ماله أربعة دراهم تصدق بربع ماله، وذاك أخذ ألفا من عرض ماله وأنفقه. الألف بالنسبة لأربعة ملايين ماذا تمثل؟ اقسم شوف. أما هذا فأنفق ربع ما يملك، ربع ما يملك. يضاف إلى هذا ما في الإنفاق من المعاني الظاهرة والباطنة من انشراح الصدر والفرح بذلك والجود بها طيبة بها نفسه والتواضع بها لصاحب الذي سيؤديها إليه صاحب الصدقة، يستشعر بأن له فضل عليه بأن يقبل صدقته إلى غير ذلك من هذه المعاني، وهذا داخل في قوله عز وجل في قوله وآتوا الزكاة. الإيتاء ليس مثل الأداء والتخلص، لا، إيتاء فيه معنى إيش؟ الفرح وانشراح الصدر ومعرفة قيمة هذه النفقة إلى غير ذلك من المعاني. والإنصاف من نفسك، وهذا الفرق بين الإنصاف والعدل يا إخوان، العدل يكون بين الناس والإنصاف من نفسك، وبكليهما أمر الله عز وجل. إذا حكمت أن تحكم بين الناس بالعدل، إذا كان أمر يتعلق بنفسك أن تنصف الناس حتى لو من نفسك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة العامة في حديث عبادة قال: وعلى أثرة عليكم أو على أنفسهم، حتى ولو كان عليك لا بد أن تنصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله جل وعلا من نفسك فتكون متبعا للحق في المنشط والمكر والعسر واليسر، وعلى أثرة عليك. وقد ذكر الله تعالى هذا في القرآن العظيم، من ذلك مثلا الآية في سورة النساء: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قل الحق، أنصف ولو على نفسك أو والديك أو الأقربين، لا بد أن تنصف من نفسك، فهذا من الإيمان، والسياق باسم الإيمان. قال: وبذل السلام على العالم، تسلم على من تعرفه ولا تعرف، لكن من المسلمين، فقد جاءت الأحاديث الأخرى تبين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وإذا نهينا عن بدء اليهود والنصارى بالسلام فما بأولى أن ننهى عن بدء من غير من عداهم من المشركين من البوذيين ومجوس وعباد أصنام وغير ذلك من أهل الكفر والإشراك. وهذا الحديث علقه البخاري في صحيحه قال: وقال عمار، ذكر هذا ثلاث خصال أو خلاف ذكره، وبعضهم للأسف يعني أخطأ لعله فقال قال البخاري: وصح عن عمار. هذا لا وجود له في الصحيح، كلمة وصح عن عمار هذه غير موجودة، النسخ الموجودة محفوظة عندنا أن البخاري قال وقال عمار، هناك فرق كبير بين اللفظين يا إخوان. عندما نقول وصح عن عمار، إذن البخاري يصحح الرواية، واضح؟ بينما إذا قال وقال عمار، إذن البخاري يعلق الرواية، والرواية المعلقة لا يدرى صحتها من ضعفها إلا بالرجوع إلى الموصول منها. فإذا وجدنا الموصول إسناده صحيح قلنا وصله فلان وإسناده صحيح. وأما المقول مشهور عند الناس رواه البخاري مجزوما به، هذا حقيقة يحتاج إلى نظر، وهذا لا دليل عليه يا إخوان، لأن لفظ البخاري وقال لا يلزم بالضرورة أن الحديث يكون عنده صحيحا أبدا، كما أنه إذا قال وروي أو ويروى لا يكون أو لا يلزم أن يكون الحديث عنده ضعيف. فقد روى أحاديث في صحيحه بلفظ التمريض المذكور عند المتأخرين، يعني يروى وروية، وذكرها موصولة بالإسناد الصحيح عنده ويعتمد عليها في أصل الباب في صحيحه. إذن قوله قال وروية ويروى لا يعتمد عليه في القطع في المعلقات البخاري بأن نقول قد صححه أو ضعفه. قال وقد روي عفوا هذا الحديث روى مرفوعا أيضا لا يصح رفعه، حديث عمار روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، بل راجع وقفه عليه كما وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه. فهذا سبيل المؤمنين يذكرون هذه الأعمال من الإيمان، الدلالة واضحة هنا، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنه، يقول ثلاث من الإيمان فذكر، وهذا قدر زائد على ماذا يا إخوان؟ على التصديق الذي يزعمه مرجئة الفقهاء، فهم يعرفون الإيمان أنه قول وعمل، قول القلب واللسان فقط، هم قول القلب التصديق أو الإقرار كما يقولون، وبعضهم يقول النية أو نحو ذلك من الألفاظ، وقول اللسان عندما النطق بالشهادتين. قال ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. وهذا الحديث رواه البزار في إسناد ضعف كما بين علته البزار نفسه في مسنده، وبين أنه مرسل لأنه جاء من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وجاء من طريق زيد بن أسلم عن عمر مباشرة، فهذا مرسل، فالطريق التي جاء فيها عن عمر مباشرة مرسل، وإن كان زيد بن أسلم يروي عن عمر لكن هذه الرواية فيها واسطة، فيها واسطة. طيب قال ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، كل هذه أعمال يا إخوان، حسن الخلق عمل، وكل هذا قدر زائد على ما تعرف به المرجئة الإيمان. وكذلك قوله لا يؤمن رجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادق، هذا معنى رواه أبو داود كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وفي إسناده اختلاف. قد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر، ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة، ومنه حديث في الوسوسة، عندكم مكتوبة إلا صولب، هذه زيادة ما أدري، هذه في موجودة في أصل الكتاب في المكتبة الشامل لكن غير موجودة في النسخ أو التي أو الأشياء المطبوعة، هذه كلمة لا أفهم لها معنى، وهي غير موجودة حتى في ما بحثت من النسخ. طيب فهنا يقول الشارع أضاف إلى الإيمان هذه الأشياء شعيرة وبرة وذرة، ولا شك أنها متفاوتة أليس كذلك؟ فطالما أنه صدق عليه التفاوت ونسبة الإيمان، إذن الإيمان إيش؟ يزداد، وكذلك إيش؟ ينقص، وأن هناك أقواما دخلوا النار بتأثير الأعمال عليهم، أي على إيمان، لأن الله تعالى يأخذ الناس بالإيمان، يأخذ الناس بماذا؟ بالإيمان. قالوا منه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال ذاك صريح الإيمان، أي هذا الرد لهذه الوسوسة الشيطانية وعدم الركون إليها وعدم التكلم بها، هذه كلها أعمالها يا أخوان، ليس كذلك؟ كل هذا قدر زاد على قضية مطلق إيش التصديق من الإيمان، هو فقط التصديق بالقلب كما تقول المرجع. فهذه أعمال يقوم بها العبد، فالسكوت عن الباطل عمل، والتكلم بالباطل عمل، السكوت عن نصرة الحق عمل يأثم عليه العبد، أليس كذلك؟ والتكلم في نصرة الحق عمل يثاب عليه العبد. وتجدون شعيرة كاملة تقوم على الترك، وهي شعيرة يا إخوان الصيام. الصيام كله تروكات، يعني لا تأكل لا تشرب لا تجامع أهلك في الفرج في نهار رمضان، تروكات أليس كذلك؟ وهي إيش؟ تمثل العمل الذي هو إيش؟ الصيام، إمساك بنية، إمساك بنية من عبد مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة، هذا الصيام كله تروكات. إذن يا إخوان الترك عمل والفعل عمل كذلك، وهذا كله يرد على المرجئة الذين يخالفون في هذه الحقائق. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم أشياء ما لو يتردى أحدهم من الشواهق خير له من أن يجد هذا، فقال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. وجاء في صحيح الإمام مسلم بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك محض الإيمان، لاحظ صريح الإيمان، محض الإيمان هذا الذي تقومون به من أعمال ومدافعة، صريح الإيمان، وهذا متعلق بالظاهر والباطن، فيمساك اللسان من عمل إيش؟ الجوارح، أن تمسك لسانك أن يتكلم بهذا، وتمسك يدك أن تكتب هذا، وتمسك لسانك من أن يلقي الشبهات في هذا، وهذا هو العلاج والمخرج لمدافعة الوساوس الشيطانية، بخلاف المبتدع الذين سودوا الصحائف بالشبهات وكتبوا وألفوا فهلكوا وأهلكوا، نسأل الله العافية والسلام. ولو أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا في عافية من كيد الشيطان ووسواسه ووسواس النفوس الأمارة بالسوء والأهواء المضلة. فننتبه يا إخوان، وما من كاتب إلا سيفنى، يعني سيموت، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، سيبقى وراءك، أنت تموت وتبقى في الدهور من بعدك، في الأعمار من بعدك، تقرأ هذه الكلمات التي كتبتها أو سجلتها أو دعوت إليها، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تخطط بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يقولون يا ابن آدم أنت اليوم تملي والحفظة يكتبون، وغدا ستقرأ ما أمليت، يعني فانظر بما تملأ صحيفة من أقوال وأعمال وكتابات وتسجيلات وإلى غير ذلك، عليك أن تكون تابعا في الحق، خير لك من تكون رأسا في ضلالة. قال وكذلك حديث علي رضي الله عنه، أي موقوفا على علي رضي الله عنه ليس مرفوعا، إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما، وهذا موقوف على علي، ولم أجد له إسناد صحيح حقيقة، لكن يشهد له حديث حذيفة المطول في صحيح مسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فتنة عن قلوبك عرض الحصير عودا عودا، فهي من قلب أشربها نكت في قلب نكتة سوداء، إذن أثر في القلب، والقلب هو محل الإيمان عند المرجئة، إذن هذه الذنوب أثرت على هذا الإيمان، وهذا من أدلة نقصان الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. وإذا ردها نقطة في نقطة بيضاء، إذن هذا الرد عمل أليس كذلك؟ وهذا الرد الذي هو عمل كان سببا لإيش؟ لزيارة الإيمان في القلب، إذن هو من الإيمان أليس كذلك؟ ومثل حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وأصحاب السنة سنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر صقل قلبه، وإذا زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران، ثم تلا قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والقلب هو محل الإيمان، القلب هو محل الإيمان، فعلمنا أن هذه الأشياء تؤثر في هذا الإيمان الذي في القلب، وهو من لوازمه ومن مسميات الإيمان قطعا عند أهل السنة والجماعة. قال في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. التفاضل هذه لو سوف يأتي التعليق عليها، فإن بعض أهل السنة والجماعة بدل استعمال لفظة أن الإيمان يزيد قال الإيمان يتفاضل، كما روي هذا عن ابن المبارك ومالك وجماعة، وسيأتي معنا الفرق في ذلك أو أن هذا الأمر يسير، يعني هو من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. والمقصود هنا بأن الإيمان يزيد وما دخله زيادة يدخله النقص. قال: وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، أي ليس كما قد يقول مرجع أن أعمال بر وتقوى لكنها لا تسمى إيمان. قال: هذه كلها شواهد صريحة جدا واضحة بأن هذه الأشياء وإن سميناها أعمال بر فإنها من الإيمان ومن لوازم الإيمان ومن مسمى الإيمان. فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ ينكر عليهم. وهذا يؤكد المؤلف رحمه الله تعالى يسوق كلام المرجع مرجعة الفقهاء مساق إيش يا أخوان؟ مساق اختلاف التضاد لا اختلاف التنوع ولا اختلاف اللفظ، إنما يبين أن قولهم هذا مضاد لقول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الكبار. ويرد عليهم بماذا يا أخوان؟ بالاستقراء. لاحظوا، تلاحظون المؤلف لا يكاد يقحم رأيه إلا تبعا لبيان حديث أو أثر أو آية. لاحظ هذه الطريقة السلفية يا إخوان في الرد على المخالفين، تذكر الأدلة والآيات، تأتي بكلام الصحابة وبكلام السلف، وتجعل قولك مبينا لذلك من جهة ربط هذا الدليل بهذا الدليل وجمع الأدلة وعرضها على المخالف ونحو ذلك. فبعد ذلك يظهر المعاني المؤلف مباشرة ماذا قال؟ فكيف تعاند؟ هذه شدة يا إخوان. لماذا؟ لأنه بين بأن الأمر أصبح في غاية الوضوح، بل هو كذلك في أصل الأدلة والشريعة في غاية الوضوح، فكيف نقبل من معاند أن يعاند مثل هذه؟ فهنا بعض الناس يقول لك أين حسن الخلق؟ لا لا هذا غير صحيح، ليس لا لا، هنا نصرة للحق، ونصرة الحق ببيان أن فلان أصبح معاندا، فلان أصبح مضللا، أصبح ضالا في هذه المسألة، أصبح مبتدعا. وكما تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة وإن لم يخرجوا مرجعة الفقهاء من مسمى أهل السنة والجماعة في العموم، إلا أنهم بدعوهم في قولهم في هذه المسائل الأصولية في الإيمان، سموهم بالبدعة وسموهم بالضلالة، هذا كله لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. قالوا: ما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله الإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، سماها شروطا. لماذا يا إخوان؟ لأن السياق تعلق بها، وإذا تعلق السياق بها لم يتحقق المعنى منها إلا بما ذكر فيها. هذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان. إذا نفي شيء وذكرت أفراد في السياق فتأكد أن هذا النفي لا يتحقق إلا مع هذه الأفراد. وكذلك إذا جاء السياق بنعت معين أو بصفة واسم معين، فاعلم أن ما ذكر بعده هو من هذا السياق الذي ورد أو هذا الخطاب الذي ذكر كما تقدم معنا، وسيأتي مزيد أمثلة لهذا إن شاء الله جل وعلا. فسماها شروطا. يقول: فلم يجعل الله للإيمان حقيقة، لأن الله تعالى قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا التحقق بالإيمان بناه الشارع أو جاء حكم الشارع فيها على إيش؟ على ما تقدم تقريره. ما هي؟ ذكر الله تعالى ووجل القلوب وزيادة الإيمان بهذا الذكر وهذا الوجل، والتوكل على الله عز وجل. نعم، التوكل له ظاهر وباطن، في الظاهر الأخذ بالأسباب، وفي الباطن الاعتماد على الرب تبارك وتعالى. إذن هذه مركبة من ظاهر وإيش وباطن، الوجل من أعمال القلوب ويظهر أيضا على الجوارح، الذكر من أعمال القلوب والجوارح. رجل وعلى قال في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، القلب يذكر. وقال: واذكروا الله، وذكر تعالى بأن من أعمال المؤمنون أنهم يذكرون الله، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن هو من أعمال القلوب أعمال الجوارح. هذه المحصلة من الظاهر والباطن ماذا قال الله تعالى عنها؟ قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فأي كلام بعد هذا عند المرجئة؟ هذا أمر صريح وواضح. ولذا المؤلف هنا شدد، قال إيش؟ فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ لماذا؟ لأنهم عندما يسلكون هذا المسلك في تقرير بأن الإيمان هو التصديق في القلب فقط والقول باللسان، هذا إبطال لهذه الأدلة وتكذيب لها، وإن لم يكن قولا لهم. ننتبه يا إخوة، لوازم الأقوال عند البشر ليس قولا لهم، هذا بالإجماع لا خلاف فيها، لكننا نستعمل لوازم الأقوال لبيان بطلانها وفسادها وكشف عوارها. فعندما نقول هذا القول يلزم منه كذا، ثم نذكر معنى سيئا فاسدا ربما يكون كفريا، لماذا؟ لكي نبين خطورة هذا القول. ولكن ما نقول كما تفعل الخوارج، انتبه، هذه شعرة يسيرة. الخوارج من شعارهم أنهم يكفرون باللوازم وبفهومات يفهمونها، فيقولون يفهم من هذا كذا وهذا كافر، يلزم من وقوفه مع فلان وتعامله معه أنه يحبه وأنه يواليه وأنه يظاهر به على المؤمنين، فهذا مرتد كافر. لاحظ، وتعرفون المناظرة التي جرت بين عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن والخوارج في زمانه، لما أراد أن يذهب إليهم فقال علي لا تذهب، فقال إني ذاهب، قال فإني أتخوفهم عليك، قال كلا، فلبس أحسن ثيابه ثم أتاهم وقال ما تنقمون على علي، وقدم لهم المقدمة قبل ذلك، قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، هذه رقم واحد، ما معكم صحابي، أين الصحابة؟ طيب والله تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما فيكم وراء صحابي، هذه رقم واحد. رقم اثنين قال وقد عاينوا التنزيل وشهدوه، ولا فيكم أحد عاين التنزيل ولا شهدوه، وهم أعلم بكتاب الله عز وجل منكم. هذه كلها مقدمات إيش؟ لكي يكسر حدة النفس الشيطانية التي تشعر أنها هي على الحق وأنها عندها الغيرة، وهذه غيرة مذمومة، وأنها أخشى على التوحيد وأرفق بالأمة وتريد أن تنقذ الناس من هذا الشرك والكفر والضلال، كفروا بهذا المعتقد الفاسد وهذه الغيرة الفاسدة الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم والعياذ بالله. الشاهد من القصة أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سألوا ما تنقمون على علي، مما ذكروا منه قالوا لم يكتب أمير المؤمنين في الخطاب، لم يكتب أمير المؤمنين في الصلح الذي جرى بينه وبين معاوية رضي الله عنه أو بين الفريق الثاني من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، طلب أن لا يكتب فلم يكتب أمير المؤمنين، قالوا فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. لاحظ، خلاص مباشرة لوازم، يلزم، ما رفضت أن تكتب أنك أمير المؤمنين إذا أنت أمير الكافرين، سبحان الله. فخصمهم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أراد أن يكتب من محمد رسول الله، فأبى المشركون، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ولم نتبعك فقد ظلمناك، نحن لا نعلم أنك رسول الله، ما نقبل أصلا هذه المقدمة، اكتب ما نعرف من محمد ابن عبد الله. فقال لعلي رضي الله عنه اكتب محمد بن عبد الله، فقال ابن عباس أرأيتم مسح ذلك، يعني هل أزال عنه وصف الرسالة؟ يعني يلزمه ماشي يا أخوانا، يلزم الخارج أن يقول هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكتب محمد رسول الله إذن هو ليس برسول لله، هذا لوازم الخوارج والعياذ بالله، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه معهم. ورجع في ذلك المجلس آلاف منهم بحمد الله جل وعلا، وبقيتهم قتل في النهروان، نسأل الله العفو والعافية من سوء الخاتمة. إذن المؤلف هنا يبين أن هذه أن هذا العمل منهم هو عناد وإبطال وتكذيب، ولا شك أن هذه مكفرات أليس كذلك، لكن المؤلف لا يلزمهم بها أبدا ولا يقول بهذا رضي الله عنه ورحمه أصلا، لكنه يبين فساد قولهم وغلظ قولهم الذي تقلدوه وقلدوه أتباعهم. قال والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل، يقول هذه مقابلة واضحة، الله جل وعلا قال أولئك، قال أولئك هم حقا بناء على إيش؟ على شرائط ومقدمات أعمال ظاهرة وباطنة، وهؤلاء جعلوه مؤمنا حقا بلا هذه الشرائط والمقدمات، فأيهما نصدق؟ الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. وقولهم هذا يرد على من؟ يرد على الله عز وجل، وهذا معنى قول إبطال وتكذيب، هذا معنى قول إبطال وتكذيب، وأنه معاند للأدل. يقول: وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة، ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. مؤمنات، فلماذا نمتحنهم؟ لماذا؟ لأن الإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاوت، فنريد أن نعرف حقائق الإيمان التي عنده من طرائق، لذلك طرق، منها السؤال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية في حديث معاوية الحكم السلمي كما تقدم معنا، ما أراد أن يعتقها لأنه لقمها عندما سرق الذئب شاة من غنمه، غضب ولطمها وأراد أن يعتقها. فمعروف أن المطلوب في هذا المقام أن تكون رقبة إيش؟ مؤمنة، أي تحقيق إيش؟ يوانا الإيمان المطلق، مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، أن يكون معها أصل الإيمان، أصل الإيمان. فدعا فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، يصح لها، يصح اعتاقك إياها كفارة لذلك. هنا فامتحنوهن، سألوهن، الامتحان منه السؤال: ماذا تعرفين عن كذا؟ ماذا فعلت في كذا؟ ماذا كذا؟ قال: ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ يتفاوت، إذا وقع امتحان فلا بد أنه على شيء يتفاضل، ولو كان شيئا واحدا فيما نمتحن؟ إذا كان الإيمان والتصديق فقط وقول اللسان، فطالما أن قالت هي مؤمنة، وإذا جاءكم المؤمنات، جئنا بهذا الوصف، جئنا بهذا الوصف أنهن آمنن بالله ورسوله، إذن أي سؤال نسألهن بعد هذا؟ ليس هناك سؤال على طريقة المرجئة، نقول خلاص جاءت مؤمنة ونطقت بالشهادتين فرغنا منها، فأي امتحان في هذا؟ قال: ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ قال: الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات. علق الأمر إيش؟ على العلم، والعلم إنما يأتي من أين؟ من الشرائع، والشرائع دلت على إيش؟ على علم يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل، فهناك شرائع أعلمنا الله تعالى بها وأمرنا أن نعمل بها، امتحنوهن على هذا، على هذه الشرائع، فإن الأمر قد اختلف عن أول البعثة. الآن هن مهاجرات إلى أين يا إخوان؟ إلى المدينة، ومعلوم أن في أول الأمر كان الإيمان هو النطق بالشهادتين والتزام ذلك ظاهرا وباطنا، ولاء وبراء، حبا وبغضا، ثباتا وصدعا ودعوة إن تيسر له ذلك، كل هذا من أعمال الظاهرة والباطن. طيب، حصل بعد ذلك الصلاة، بعد ذلك جاءت الزكاة في السنة الثانية، ثم جاءت شرائع، وهؤلاء جئنا مؤمنات، لا بد أن يمتحن على هذا الإيمان، فالإيمان ازدادت شرائعه، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، لا هم يحلون ولا هم يحلون لهم. قال: كذلك، أي هذا دليل على إيش؟ تفاضل الإيمان ودخول العمل في مسمى الإيمان ولزومه. قال: ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، المؤلف دقيق يا إخوان جدا في الاستدلال، لاحظ الآية: يا أيها الذين آمنوا، بالنسبة للمرجئة الأمر فرغ منه، أليس كذلك؟ الله تعالى نداهم باسم الإيمان، إذا تحقق لهم الإيمان، فأي شيء يقول الله تعالى بعد ذلك آمنوا؟ طيب هم مؤمنون، أنا مؤمن، تقول لي آمن، أنا مؤمن، فعلمنا يقينا أن المقصود به هنا إيش؟ إيمان زائد على إيمان، إيمان فوق إيمان، وكله من مسمى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، أي قوموا بما عليكم من الأعمال، من أعمال إيش؟ الإيمان. ولهذا ناداهم باسم الإيمان وأمرهم بالإيمان، فعلمنا أن الإيمان الذي ناداهم باسمه منه الإيمان الذي أمرهم به، منه الإيمان الذي أمرهم به. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، إذن عندما قال آمنوا، إذن هذه أعمال متعلقة بماذا؟ بالإيمان. قال: فلولا أن هناك فلولا أن هناك موضع مزيد هناك على الظرفية هذا خبر مقدم موضع مزيد ابتدى مؤخر. طيب، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى، هذا أيضا إبطال وتكذيب. جعلتم شيء من القرآن لغو لا قيمة له، ها؟ انتبه يا إخوان، ليس في القرآن لغو مطلقا، وليس في القرآن شيء لا قيمة له أبدا. حتى قول بعض النحاة عند الإعراب يقول هذه زائدة، ليس المقصود بها يا إخوان زائدة أي لا قيمة لها، لا، يقولون زائدة من ناحية الإعرابية فقط، وإلا لها تأثير في المعنى، لا دلالة في السياق. ليس هناك شيء زائد في القرآن بمعنى أنه لا قيمة له أو يمكن إلغاؤه ويستقيم المعنى تاما أبدا. القرآن كله يصدق بعضه بعض، القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، ليس فيه لغو ولا زيادة لا معنى لها. ثم قال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو كان الإيمان هو القول قد قالوا، ففي أي شيء يفتنون بعد ذلك؟ هذا صريح جدا في الرد على المرجع، قالوا الإيمان القول، هم قالوا الله جعله أثبت لهم القول الآن، قالوا آمنا، قول القلب واللسان فرغ منه، فعلى أي شيء يفتن الناس؟ على شيء يتفاضل أم جامد؟ على شيء يتفاضل وشيء يتأثر. قال الله جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أين فتنهم؟ يقرأ القرآن، ها؟ فتنهم الله جل وعلا بطاعة الله ورسوله، فتنهم الله جل وعلا بالجهاد في سبيله، فتنهم الله جل وعلا بإيتاء الزكاة والصلاة والصيام والحج، فتنهم الله جل وعلا بالقيام على الرعية، فتنهم الله جل وعلا بكذا، شرائع الإسلام، ابتلاءات وامتحانات، وكل بحسبه من مرتبة الامتحان والابتلاء في درجته من الإسلام، فهناك أصول وهناك فروع كما تقدم. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله، لاحظ الدقة رحمه الله تعالى، ها؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فرغ منها خلاص عند المرجع انتهى الأمر. قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لاحظ تأثر إيمانه أم لا تأثر إيمانه، وهم عندهم الإيمان لا يتأثر، الإيمان لا يتأثر، وفتنة الناس له عمل، أليس كذلك؟ يفتن في أشياء، وهذا قدر زائد على إيش؟ على التصديق، وإلا فلو قال لو قلنا هو التصديق ما تأثر بهذه الفتنة، لأن التصديق موجود في القلب لم يزل. ومنه قوله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، لا تأثر إيمانه ولم يتأثر، تأثر إيمانه، فهذا دليل على هذا التفاوت، فهذا إيمان ضعيف وهناك إيمان قوي، إيمان يثبت عند الشدائد ويثبت أمام فتن الناس، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هناك من يثبت ولا ينكل، وهناك من هو ضعيف الإيمان، يعبد الله على حرف، إذا جاءت فتنة قلبته على وجهه والعياذ بالله. طيب، وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص بما بناء على ماذا؟ على أشياء ستعرض على هذا المؤمن غير التصديق الذي في قلبه، أشياء تمحص إيمانه، تظهر حقيقة الإيمان في قلبه، وهذا دليل على أن الإيمان ليس قولا فحسب، إذا لو كان كذلك ما احتاج إلى التمحيص. طيب، فهناك من إيمانه عظيم ومنهم من هو دون ذلك. فبينت هذه الآيات أن الشارع لا يقبل قولا مجرد بغير عمل. هناك مواطن صريحة أيضا في القرآن، منها قول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. لاحظ يريدون أن يتوقفوا على إيش؟ على القول، فأكذبهم الله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى، تولي عند أهل العلم وأهل اللغة النكول عن العمل. قرر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى بتوسع وبينه، قالوا ولا يريدون العمل، نكون عن العمل. طيب ماذا فعل الله تعالى فيهم؟ شهد عليهم بعدم الإيمان. لو كان الإيمان هو مجرد القول كيف يشهد الله تعالى عليهم بعدم الإيمان؟ إذن هذا معنى كالمؤلف أن هذا عناد لشرع الله وللآيات وإبطال وتكذيب لله عز وجل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لما تولوا عن العمل نعتهم الله تعالى بقوله وما أولئك بالمؤمنين، والمرجع مرجعة الفقه ماذا يقولون؟ مؤمن كامل الإيمان. طيب أيضا في آيات سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، لاحظوا السياق باسم الإيمان أليس كذلك؟ فإن تنازعتم، إذن السياق الآن يتكلم عن التنازع، ها؟ فالإيمان هنا متعلقه قضية فض هذه النزاعات أليس كذلك؟ ذكر الله تعالى هذه الآية قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم ترى إلى الذين يزعمون، ذكر حالة أقوام الزعم القول، لكن هو الراجح أنه القول الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يصدق بالعمل، أما قول منكول عنه لن ينفع صاحبه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلى إحسانا وتوفيقا أولئك الذي يعلم الله ما في قلوبهم من الريب والشك والتردد في دين الله تبارك وتعالى. فعل الآية. طيب لاحظ ذكر الإيمان وذكر السياق في التنازع ثم بعد ذلك ذكر حالة المنافقين، حالة المؤمنين واضحة يردون الله والرسول يستسلمون كما في آيات سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكن مفلحون. هنا ذكر حالة المنافقين في آيات النساء وأنهم يتحايلون ويتلاعبون والله تعالى أراد أن يفضحهم وليجلي حقيقتهم ثم ذكر الحقيقة الكلية التي تبين أن لن يغني عنهم حتى هذا التلاعب وهذا الادعاء لن يغني عنهم عند الله شيئا، الحكم عند الله واحد لأن القضية متعلقة بماذا؟ بفض النزاع، وفض النزاع لا يقبل عند الله إلا أن يكون بشرعه تبارك وتعالى، فمن فض النزاع بين المؤمنين بالقوانين الوضعية والدساتير الجاهلية فقد وقع في الشرك والكفر الأكبر والعياذ بالله. وإن ادعى ما ادعى، وإن قال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وإن قال أنا لا أريد هذا ولا أقصد مضادة الإيمان وكذا وكذا لا ينفعه هذا، فالله تعالى قد فضح المنافقين في هذا السياق هنا الآن. ثم جاء السياق بعد ذلك فقال قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والطاعة هنا مخصوصة يا إخوان، طاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في فض إيش؟ النزاعات، لأن السياق يتكلم عن فض النزاع. نعم الطاعة الكلية مطلوبة، لكن هنا هذا السياق في ذكر الطاعة هنا متعلق أصالة وأولوية بإيش؟ بفض النزاع، أن تطيعوه في فض النزاع وأن لا تعارضوه وأن لا تذهبوا إلى غيره وتبغوا دينا سوى دينه وشريعة سوى شريعته وفضا غير فضه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الحكم الفصل بقسم من الله تعالى بنفسه الشريفة جل الله في علاه قال فلا وربك لا يؤمنون. اربط هذا بقوله في أول الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا قالوا آمنا، هنا الله تعالى ماذا يقول؟ فلا وربك لا يؤمنون، أي وإن زعموه مع حالهم التي هم عليها يذهبون في فض النزاع إلى غيرك ويتحاكمون إلى الطاغوت أو يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت، كل هذا سواء عند الله عز وجل، يستوي فيه المرتد المستعلم بنزاعه للشريعة وإقامته لمحاكم الجاهلية الطاغوتية والتنازع وفض النزاعات بقانون المسنون الوضعي الجاهلي أو السلوم العشائرية والملوك والقبائل غير ذلك، سواء في ذلك الكفار الأصليين الذين أصلا يحكمون بالطاغوت ابتداء، سواء في ذلك المنافق الذي يحكم بالطاغوت ثم يقول والله ما أردنا الإحسان وتوفيقه والله ما أردنا ذلك وما أردنا الكفر. نقول الآية حسمت النزاع في كل هؤلاء فلا وربك لا يؤمنون. وبعضهم للأسف الشيء يقول الآية في المنافقين، نقول هذا حجة عليك وليس لك، لأنك إذا أثبتت أن الآية في المنافقين فحسب على دعواك فالآية تنقض إيمان المنافقين المزعوم، أليس كذلك؟ إذا قلنا السياق فقط في المنافقين، المنافقون قالوا آمنا ولكن يريدون التحكم إلى الطاغوت، قال آية في المنافقين. طيب الآية ماذا فعلت مع هذا النفاق؟ بما حكمت عليهم بعدم الإيمان، بدليل ماذا؟ أعرضت عن إرادتهم وقولهم من أردنا إلى إحسان وتوفيقا، وجعلت الضابط شيئا واحدا، ها، فض النزاعات بغير الشريعة، هذا مصدر كفرهم وهذا مناط كفرهم. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه شرائط في تحقق معنى الآية، تحاكم مع انتفاء حرج وتسليم تام، لا تجد في نفسك أي حرج، هذا عمل باطل، واستسلام وانقياد تام في الظاهر، أن تجمع بين إيش؟ بين إقرار القلب وإقرار العمل. لاحظ، هؤلاء هم المؤمنون عند الله عز وجل، وإلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى لا يأتي إنسان يقول: ما دخلي أنا أصلي وأصوم وزكي وأحج، نقول: لا يا أخي، ليس الإيمان صلاة وصيام وزكاة. آخر يقول: لا يهمني من يحكمني، نقول: لا يا أخي، أنت إذا ما عرفت حقيقة الإيمان، ها؟ أنت تعبد الله بالصلاة كما تعبده بصرف الحكم إليه والتحاكم إلى شرعه، فلو صليت الليل والنهار وذهبت لتفض النزاعات بالقانون الوضعي فما نفعتك صلاتك ولا صيامك ولا زكاتك ولا حجك ولا برك لوالديك ولو فعلت ما فعلت من الأعمال الصالحة، ينتقض الإيمان والعياذ بالله. ها؟ هذه مسؤولية على الأفراد والجماعات، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قلدها إياهم عندما قال: إلا أن تروا، من هم؟ أنتم الناس، الناس، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم عمل لابد أن تقوموا به، ما هو؟ المنابذة لهذا الطاغوت، نقض البيع عن هذا الطاغوت، عدم الطاعة لهذا الطاغوت مطلقا، هذه أعمال نقوم بها، نتعبد الله عز وجل بها. فإن كانت هناك ثمة شوكة وجب نزع الطاغوت بالقوة إذا لم يرجع إلى الله جل وعلا ويسلم لله رب العالمين ويفض النزاعات بدين الله تبارك وتعالى، على قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وقد ذكر قال: اسمع واطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، هذا هو الضابط، يقودنا بكتاب الله، نسمع له ونطيع خلاص، وإن جاءنا بالقوة وارغم أنوفنا لا إشكال، المهم أن الدين يقوم على أثرة علينا، نقبل خلاص، ما في إشكال. نعم، هذه طريقة غير شرعية، لكن الشارع أقرها انتهاء ولم يأذن بها ابتداء، لكن أقرها انتهاء حفظا للدماء، لأنه ما هناك شيء رقل لأجله الدماء، ما هو؟ سلطان الله هو الأعلى، الشريعة هي القائمة، الدين ممكن في الأرض، تريد أن تريق الدم على فقط من يملك ومن لا يملك، هذه مسألة تكون دون قضية إيش؟ ها؟ الشريعة التي قامت والإسلام الذي ضرب بجيرانه في الأرض في حكم هذا العبد الحبشي، لا إشكال في ذلك. إذن هذه الآيات صريحة في بيان أن إيمان هؤلاء لا قيمة له ولا اعتبار حتى يضيفوا إليه هذه الشعيرة العظيمة التي هي أصل الإيمان بالرسول والرسالة. فالإيمان بالرسول والرسالة من أخص ما يذكر فيه التحاكم إلى شرع الله تعالى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفض النزاعات بذلك، أي بهذه الشريعة الغرة. فمن ذهب يفض النزاعات بغير الشريعة ويزعم الإيمان فلا إيمان له عند الله تعالى، وقد أقسم الله تعالى بهذا بنفسه الشريفة جل الله في علاه أنه لا إيمان لهم. قال: أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل. الفعل هنا معنى إيش؟ العمل، هذا اختلاف إيش؟ اللفظ، اختلاف اللفظ، الفعل هو العمل هنا. ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر، هذا التلازم يا إخواني نذكره دائما، الإقرار الظاهر والباطن، وأن التلازم يكون ظاهرا وباطنا، والالتزام يكون ظاهرا وباطنا، والرضا يكون ظاهرا وباطنا، والتصديق يكون ظاهرا وباطنا، وسنأتي على نقولات أخرى لأهل العلم من السلف في هذا المعنى كذلك، وهذا من أعظم المزايا التي وقع فيها المرجئة وبعض من ينتسب إلى السنة في مجمل أقوال في الإيمان، لم يفرقوا بين مسألة الإقرار في الظاهر والباطن، وجعلوا الإقرار كله باطنيا، لاحظ ماذا يقول المؤلف هنا، يقول ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل. إذن لا يسمى إقرارا ولا يرضى بهذا الإقرار بدون إيش؟ بدون عمل. إذن هذا الإقرار لا يكون إقرارا عند الله تعالى إذا تخلف عنه إيش؟ العمل. قال حتى جعل أحدهما من الآخر، وهذه عبارة دقيقة جدا، من الآخر أي من ذاته وأسه وصلبه، لا ينفكان أبدا، ولا يتصور الإيمان منفكا في في في في هذا المعنى مطلقا، يعني لا يتصور إيمان منفك عن عمل أبدا. ولا يسمى العبد مقرا إلا مع هذه الحقيقة. ولهذا تجد المؤلف يكرر هذه العبارة كثيرا، يقول إن انتقض الإقرار الأول أي إيمانه الأول الذي كان نطقا بالشهادتين ويقر بمعناه ظاهرا وباطنا، فإذا جاءت شريعة متعلقة بأصل الإيمان ولم يحققها كمسألة إلحاق العمل بالإيمان، فأراد أن يترك العمل وظن أنه يبقى على الإيمان فلا إيمان له، ولم ينتفع بالإقرار الأول لأنه إقرار ناقص عند الله تعالى، والله تعالى في أصل الإيمان لا يقبل إقرارا ناقصا، إنما يقبل إقرارا كاملا، ولا يكون هذا إلا بإيش؟ أن يكون أحد أن يكون أحدهما من الآخر، القول من العمل والعمل من القول، والظاهر من الباطن والباطن من الظاهر. قال فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ يقول إلى أين ذهب؟ طيب يقول ما هناك شيء، خلاص ذكرنا لكم الكتاب وذكرنا لكم السنة وذكرنا لكم قول الصحابة والتابعين السلف من بعدهم، هؤلاء هم قدوتنا وأئمتنا، من أين نأخذ الدين؟ يشير إلى الأصول التي بنى عليها المبتدعة طرائقهم، لم يبنوها على الاستقراء والتتبع الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الأمة، إنما بنوا على فهوم لهم لبعض الآيات والأحاديث فتركوا بها آيات وأحاديث أخرى، وكذلك وقعت في هذا الخوارج والمعتزلة في مسائل أسماء الدين والإيمان، كذلك أخذوا بعض الأدلة وتركوا البعض الآخر، وهذا كما تقدم خلاف الجهمية وغلاة المرجع الذين جعلوا منطلقهم الكلام والرأي المحض والنظر في علم المنطق ونحو ذلك. قال فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا، لا تتكلم عن السنة، وتقدم معنا أن السنة من أسماء الإيمان، ولهذا السلف ألفوا كتب سموه كتب السنة وتكلموا فيها عن ماذا؟ عن الإيمان، فنقول الدين ونقول السنة ونقول الإيمان ونقول الإسلام، كل هذا يسمى لمسمى واحد وهو دين الله تبارك وتعالى الذي لا يقبل سواه جل الله جل الله في علاه. قال فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، ولفظ السنة يا أخوان تطورت وأخذت عدة معاني، وقد بينت هذا في بعض المؤلفات منها كتاب إسعاف السؤول والمفاهيم فليراجع. أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا أي مع بعضهم يتلازمون لا ينفكون، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، نعم يشهد باللسان لكن هذه الشهادة لها إيش؟ متعلق بالباطن وأعمال في الظاهر كما تقدم معنا، فسماها الإخلاص وسماها التوحيد كما جاءت في الأحاديث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان، لاحظ وأقر بما جاء، طيب هو نطق، فما معنى أقر هنا؟ عمل، واضح يا أخوان، سمى العمل إقرارا، سمى العمل إقرارا، وقد بينا هذا بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة في دروس ماضية، قال وأقر، الإقرار هنا هو إيش؟ العمل، أي التزم العمل، وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله، إذا أراد أن يكمل إيمانه ويكون إيمان هو المنجي، هذا الإيمان المنجي فعليه بهذه القاعدة قول وعمل، ثم هذا العمل كما تقدم معنا منه ما يتعلق بأصل الإيمان ومنه ما يتعلق بكماله الواجب ومنه ما يتعلق بكماله المستحب، لكن العمل في الجملة لا يصلح الإيمان بدونه، وهذه مسألة تارك العمل أو ما يعبر به بعض المتأخرين بتارك جنس العمل. قال ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا، ليس فقط بر وتقوى، لا يزداد إيمانا بهذه الأعمال. إذن هذه القلوب الذين يقولون التقوى ها هنا ويسعون في الأرض فسادا، هؤلاء ما عرفوا حقيقة الإيمان أو يتلاعبون بالناس، يدعون إلى التهتك والعري ويقول التقوى ها هنا، ويقول ليس الإيمان إطلاق لحية وتقصير ثياب. نقول هذا افتراء وكذب، إعفاء اللحية وتقصير الثياب من الإيمان، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسولي أسوة حسن، وأخرى تقول لك ليس الحجاب والنقاب من يعني من كذب، نقول هذا غير صحيح، هذا من صميم الإيمان، هذا من الإيمان. قال الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز في أواخر سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، حتى لا يأتي يقول هذا خطاب فقط لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته آل البيت، لا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. من يؤذيهم؟ أهل النفاق. من يؤذيهم؟ الذين يريدون لها العري والتهتك، الذين يريدون هتك الأعراض ونشر الفحشاء والمنكر والرذيلة في بلاد المسلمين تحت مسمى الحريات والمساواة وسيداو إلى غاية من الكفر والعياذ بالله. ونبشر هؤلاء بقول الله جل وعلا في سورة النور، قال الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية يا إخوان جاءت في سياق مقولة بثت وتنصل قائلها عنها، مقولة فقط، مقولة لا حقيقة لها، فكيف بالذين يسعون بالفحشاء حقيقة في بلاد المسلمين يجمعون النساء والرجال كاسيات عاريات يختلطون في الحدائق والمنتزهات والحفلات ويدعون أنهم على شيء وأنهم بهذا يخلصون المجتمع، أنتم تخلصون المجتمع من الدين لتوقعوه في الشيطان الرجيم، تخلصونه من الرذيلة من الفضيلة لتوقعوه في الرذيلة، تخلصون من رضوان الله وتقواه وبركته جل الله في علاه لتوقعوهم في الضلال والانحراف والشرك والضلال، نسأل الله العفو والعافية. انتبه أيها المسلم، كن غيورا على دينك، كن غيورا على عرضك. تقدم معنا حديث سعد في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فإني أغير من سعد وإن الله تبارك وتعالى أغير مني، الله تعالى أغير مني. كنا النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأجيال من بعده لا تخرج من بيتها إلا متلفعات بمروطهن، ليست كاسيات عاريات. هذا الصنف يا إخوان لم يره النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل بعثته ولا بعد بعثته، هذا الصنف الذي ابتلينا به ونراه الآن ويدعون إلى الاختلاط والفجور والسفور تحت دعوة الحريات والمساواة وحقوق المرأة إلى غير ذلك، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وابتلينا نحن به، الله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما، ما رآهما لا قبل أن يبعث ولا بعد أن بعث إلى أن توفاه الله ما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام، نساء كاسيات عاريات، كاسيات تلبس قماش لكن الأيدي مكشوفة والشعر مكشوف والنحر مكشوف والأقدام مكشوفة والثياب ضيقة وشفافة وفاتنة ومفتونة والعياذ بالله مائلة مميلة والقصات في الشعور كذا وكذا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وأقوام بأيديهم كمثل أذناب البقر يضربون بها الناس. انتبه، هذا الذي يدعى إليه الناس اليوم هو الفحشاء والمنكر الذي حذرنا الله عز وجل منه، ولهذا العلماء تكلموا عن ما هو أدنى من هذا على قول الله جل وعلا إن الذين يحبون تشيع الفاحشة، يقول الذين يكتبون في الجرائد والمجلات تكون هناك جريدة متخصصة في ذكر أخبار المجريات الأحداث السيئة في مجتمع المسلم، أخبار حوادث زنا وقعت، حوادث سرقات، حوادث قتل، هذا يكون ما يرقق هذه المعاصي عند الناس، كثرة الإمساس تفقد الإحساس، بعض القراء جريدة الدار جريدة كذا جريدة كذا يتهافتون عليها، فيستمر الإنسان سماع وقراءة القصص في الزنا والخيانات وهتك الأعراض هذا يا اخوان من نشر الفحشاء والمنكر في صفوف المسلمين والمسلمات. كثرة الإمساس تفقد الإحساس، فما بالك بالذي يتقلد ذلك. واعلموا أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر بالله عز وجل، وكان أول انطلاقهم نحو هذا الكفر تهاونهم في شأن النساء، تهاونهم في شأن النساء، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. انتهت بهم إلى ماذا؟ إلى الشرك والكفر، الله ثالث ثلاثة، وأكل الناس بالباطل، واستحل المحرمات، إلى غير ذلك. وفي الصحيح صعد معاوية رضي الله عنه منبر وبيده قطعة شعر وصله، هذه من آثار تبرج النساء وطلب النساء للحسن والفتنة. وكما قال قائلهم: يا أمة الله، أنت ستنكحين رجلا واحدا، فلماذا تتزينين لكل الرجال؟ أنت تطلعين أن تنكحي رجلا واحدا، فلماذا هذه الفتنة لكل الرجال؟ طيب ماذا يقول معاوية رضي الله عنه؟ صعد المنبر ومعه قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ إنما هلكت بنو إسرائيل عندما اتخذ نساؤهم هذه. ورفع وصلة الشعر، فكيف لو رأى زماننا؟ ليست القضية وصلة شعر وبواريك، والآن قصات وثياب ضيقة ومفاتنة ومفتونة إلى غير ذلك والعياذ بالله، وأصباغ في الوجه ومزينات ومحسنات، وتخرج تحت سمع وبصر وليها من أب أو زوج أو أخت، والعياذ بالله. ننتبه يا إخوان، الغيرة الغيرة على أعراضنا، الغيرة غيرة على ديننا، فلنتق الله جل وعلا. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم.